بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا تزال يوم الدين أما بعد فيقول الإخوان والأخوات يا رب العالمين بالكثافة العاصمة أن يقدم هذه المادة إن شاء الله جل وجل أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا يعني سلم نسبة الإخوان، يقول هذا الشرح حيث من زمان في نصوص نكتها عن شيخ ابن تيمية، يعني ألف الجبلة في ذكر نصوص تيمية لكن ما أقرأها. فأمس مريت عليها فأجبت كيف من يقرأها ممن يدعي المنهج السلفي ويبقى على القول منهج المعلمة، كيف هذا؟ أي والله يعني أمور صريحة واضحة. بعدين كلام ما نقدر نقوله نحن في الأشياء وغيره، والله ما نقدر نقوله، كل غرب غرب غرب غرب لطيف. ايش غرب يعني هنا يعني ذكرت اصول يعني من انتقدوا من لا انتقد، يعني الانبياء الصحابة التابعين هؤلاء، يعني هؤلاء ما انتقدوا ولا ينفق الا حسناتهم، ليس الى ذلك، ليس لك إلا أن تصلي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتهتدي بهداهم. بارك الله فيك. فيما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع بهم فيه. والصحابة ليس لك إلا أن تترضى عنهم وتتخذهم الأسرة. وتتولاهم. وليس لك أي حق أن تتكلم أو تحكي مثالب هؤلاء الصحابة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. علماء الإسلام أئمة الهدى الذين اتبعوا الرسول والصحابة بإحسان ليس لهم من الإجلال من الإكرام والإجلال، وإذا أخطأ أحد منهم يصلي الخطأ ويناقش بأدب ولا يترك كرامته أبدا. ما اعتقاد أن له فيما أصاب أجران وفيما أخطأ أجر. بارك الله فيك. الإحرام يبقى أهل بدع يعتقدون مبين ماذا فيه، وقد تكينهم أحيانا يقول خلق الله، وهذا أسلوب السلف. هذا أسلوب السلف. بارك الله فيك. أنا ما انتقدت سلفي أبدا، لا حديثين ولا حديثين، ما انتقدت إلا من خالف هذا المنهج ورفع راية البدع، ناقشت أبين للناس دين نصيحة. بارك الله فيكم. الناس يقول جرح وتعديل يحتاج، أنا ما دخلت باب يحتاج إلا في الناس شيء عربا، وإلى الهدف أخذ نفس الإنسان الذي أخطأ فيه وأنا أكشف الأدلة من كلام الله من كلام الرسول من كلام السلف الذين فقهوا هذا الدين وهم أسوتنا وقدوتنا. ما هو على بالي جرح وتعديل ولا تقييم الرجال ولا تراجم ولا هذه الأبواب كلها أنا ما دخلت فيها. كان الجرح يأتي عرضا بما يستحق، وأما الهدف هو بيان خطأ هؤلاء أو ضلالهم إذا كان ضلالا. بارك الله فيك. كل بدأة ضلالة، لكن إذا كان صاحبها قاصدا